السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال لزيد بن حارث اتق الله وأمسك عليك زوجك، والذي قال إنما الطاعة في المعروف. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله، في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى من كل سوء، ورد الله عنه كيد أهل الضلال والبدع، وحفظ الله على المسلمين عقيدتهم وإيمانهم، اللهم أمين. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. فما الحكم إذا طلب الوالدان من الولد أو أحدهما أن يطلق امرأته؟ هل له أن يطيعهما أو يأبى؟ أم في المسألة تفصيل؟ يجيبون عن هذا شيخنا وعلمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن معانيها: اعملوا بكل النصوص وكل الأحكام، لا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا. ادخلوا في السلم كافة، أعادت كلمة كافة على الإسلام وتعاليمه عند قوم كثيرين من أهل العلم. وعلى أي حال، فهذا الوجه أيضا مدعوم بقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فيلزمنا أن نعمل بالنصوص كلها، فإن من أسباب ضلال عدد كبير من الفرق أخذهم ببعض الأدلة وترك البعض الآخر. وما تكاد ترى فرقة ضلت إلا وعندها أدلة ولكنها طرقت نصوصا أخرى. فالشيعة مثلا أخذوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فحكموا على كل من خاصم عليا أو حارب عليا بالنفاق أو بالكفر. والذي قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هو الذي قال: طلحة في الجنة والزبير في الجنة. فأخذوا بنص وتركوا نصوصا. ورب العزة قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والزبير ممن بايع تحت الشجرة. فأخذوا بنصوص وتركوا نصوصا. والخوارج أخذوا بحديث: لا يدخل الجنة قاطع، وتركوا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. عكسها المرجئة، أخذوا بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وتركوا: لا يدخل الجنة قاطع. المرجئة الخوارج تركوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأخذوا بنصوص الوعيد. الخوارج المرجئة أخذوا بقوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا وتركوا العمل. وهكذا كل فرقة تأخذ نصوصا وتترك نصوصا. هذا الكلام ينتقل حتى على الجزئيات الفقهية، يعني بعد النواحي العقائدية ينتقل أيضا إلى الجزئيات الفقهية. مثلا يأتي قوم مثلا الآن يأخذون بحديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ويتركون يعني هذا الحديث مفاده أنك لا تصوم السبت إلا في رمضان، إلا في رمضان افترض علينا الذي فرض الله علينا من الصيام هو رمضان فقط. وتركوا أحاديث: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. حث النبي على صيام الأيام البيض، حثوا على صيام الست من شوال. وهكذا من أسباب ضلال الفرق أخذ بعض الكتاب وترك البعض. والجزئيات الفقهية أيضا تراها من أسباب الخلل الفقهي في المسائل، أن تأخذ بنص وتتركه نصوصا. مثلا أخذ بعضهم بقول عائشة: ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لأنه لا يحمل نهيا عن الزيادة، لكن تركوا صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فوتر واحدة، تركوا ليصلي أحدكم نشاطه، تركوا حديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، تركوا عني على نفسك بكثرة السجود، تركوا أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث. فدائما الخلل يتأتى أن تأخذ بعض النصوص وتترك بعضها. تنزيل هذا على مسألتنا هذه، إذا أمر الوالد ولده بتطليق امرأته جاء فيها نص، عفوا لا أقول نصا، جاء فيها خبر، لأن النص يختلف عن الخبر. الوالد النص في المسألة يقول إذا أمر الوالد ولده بتطليق زوجته لازمه تطليقها، يكون نصا، لكن هذا ليس نصا، إنما وردت واقعا أن ابن عمر اختلف مع أبيه عمر في امرأة ابن عمر يحبها وعمر يكرهها، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جواز تحاكم الولد وأبيه إلى العالم أو إلى قاضي، فقال النبي لابن عمر أطع أباك. هل هذا القول مطلق في أي رجل يأمر ابنه أن يطلق الزوجة نقول له أطع أباك أم له ملابسات؟ بلا شك. وقبل أن أنتقل أيضا، فإن إبراهيم على ما نقل في الأثر عن ابن عباس قال لامرأة إسماعيل مريه يغير عتبة بابه، قال أنت زوجتي أنت عتبة الباب وأبي أمرني بفراق، وفرق فأصبحت واقعتان. فما العمل إذا قال الرجل لابنه طلق زوجتك؟ إذا كان الوالد رشيدا كعمر أو في تمام الرشاد كإبراهيم فهو لا يوجه أمرا إلا لعلة، لا يوجه أمرا إلا لعلة. فإذا قال له فارق الزوجة عنده المبررات لذلك، فعمر كان من المبررات التي ذكرها الشراح في طرق الحديث. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رآه أعجب بالزوج أعجابا شديدا، وبدأت تؤثر حتى على حضوره الجماعات، وتؤثر على حضوره خشي أن تؤثر على حضور الجمعة، خشي أن تؤثر على حضوره الجمعة من فرط محبته لها. فحينئذ أمر ابنه قال لا طلق، لازم تطلق، لأنه رأى أنها ستؤثر على دينه، ستؤثر على دينه، فحينئذ طلب منه أن يفارقها. فإذا كان الوالد منشأه الحرص على دين ولده والحرص على سلامة ولده يطاع الوالد. لكن هب أن الأمر معكوس، هب أن الولد دين والمرأة دينة والأب غوي، وقال لماذا لا تنزل تأكل معنا مع أخواتك البنين مع إخوانك البنين، كلنا أسرة واحدة، هؤلاء ليسوا بغرب علي أن تنزل تأكل مع البنين. ويقالت أن ديني يمنعني أن أنا أختلط والنبي قال حم الموت، قال اخلع النقاب هذا الذي على وجهك. طالبها بأمور تخالف دينها، فأبت الفتاة، أبت المرأة، فقال لابني لا بد أن تطلق هذه المرأة، هل يسمع ويطيع أو لا يسمع؟ عندنا نصوص أخرى والتي غفل عنها بعضهم، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن أشتت الأولاد وأطلق المرأة الصالحة البر التقية وأن أفتنها عن دينها، فإذا طلقتها قد تنتكس وترفع النقاب من أجل أن تبقى معي، أو قد تنتكس وتجالس إخواني الذكور فيحصل ضرر. فعندنا نصوص مقابل هذا النص، النص عندنا يعني أطع أباك، عندنا له في الوجهة المقابلة تقييد، إنما الطاعة في المعروف ولا تطيع أمر المسرفين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، نصوص متعددة في بيان أن الطاعة في المعروف وأن الطاعة لا تكون في ما يسخط الله. هذا هو ما عندي في الباب. إذا كان الوالد رشيدا ومنطلقه الحفاظ على دين ولده والحفاظ ودفع الضرر عن ولده، افترض أن الزوجة ستسيء إلى البيت تخرج تقابل رجالا أجانب وسيرتنا ساءت، كل يوم يأتيك خبر مثلا ابنتك مع فلان ابنتك مع فلان ابنتك مع فلان، قال لا بد أن تطلقها، فيسمع الولد للوالد ويطيع دفعا لشر سيقع على البنت. هناك من العلماء من فرق بين أمر الأم وأمر الأب، كابن تيمية رحمه الله سئل سؤالا صريحا في مجموع الفتاوى إذا أمرت، ولم يورد هذا التفصيل طويل، إذا أمرت الأم ابنها أن يطلق زوجته هل يطيعها؟ قال لا يطيعه من غير التفصيل، قال لأن الطلاق يسعد الشيطان، والنساء مفاد كلام ناقصات عقل ودين، وكل يوم خلافات بين الحما والبنت، فأمره أمرها للولد بالطلاق في دمار للولد من عدة نواحي. الآن في بلادنا مثلا إذا تزوج الولد، الولد ملزم يأتي للزوجة بعفش بأساس البيت باستثناء المطبخ والقدور، ويأتي بغرفة نوم وغرفة مش عارف سماها مجلس أنتريه ويأتي غرفة صفرة، يأتي بعض الأشياء، هذه الأشياء قد تكلفه ما يصل إلى 100,000 جنيه، ويأتي بذهب شبكة وعليه مؤخر صداق يثبتونه عليه، فإذا رأى الولد في المتوسط أنه سيأتي 100,000 جنيه في المتوسط، ليس في الغالي ولا في الرخيص، وأن عليه شبكة ب30-40-50,000 جنيه ستضيع عليه، وأن عليه مؤخر صداق 30-40,000 جنيه مثبت عليه، وكل يوم أمه في مشكلة تدمر الأسرة، قد يقول الأمر بالولد إلى السجن فضلا عن تشتت الأسر، فضلا عن أن النبي قال إن عاصي إبليس على الماء لو يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عندي أعظمهم فتنة، يأتي أحدهم فيقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، يأتي أحدهم ويقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويذنيه ويقول أنت أنت أنا أنت يا أنت الأجود يا من فرقت بين المرء وزوجه، والله يقول والصلح خير، وكما تفضل الشيخ أحمد بالتذكير بقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، فالأمر لا بد فيه من التفصيل. سأل الوالد ولده أن يطلق امرأته، لماذا يا والد تطالبني بتطليق المرأة؟ أو المصلح أو العالم سيسأل الوالد هذا السؤال، ما الحامل لك على ذلك؟ إن أبدى مبررات الشرع يقبلها، وفي الحفاظ على دين الولد وعلى عرضه وعلى دين الأب وعلى مكانة الأسرة ما ستلحق به معارا، أنها يطيع أباه، إن لم يفعل فإن لم يأتي بشيء من ذلك فلا يطاع للنصوص الأخرى. وقد سلك مثل هذا المسلك لكن ليس في أمر الزواج، كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه خلاف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لعبد الله بن عمرو أطع أباك، في قصة هذه الواقعة في رواية أطع أباك ما دمت حيا، فلما جاء وقت الفتنة بين علي ومعاوية، وعمرو بن العاص كان مع معاوية معروف، فقال لابن عبد الله اخرج معنا، فخرج معهم، ولكن قال إني لست أقاتل، جاء عند القتال وخرج، لكن قال إني لست أقاتل معكم، وبدأ يرقب المعركة بدون أن يشترك في القتال، بدون أن يشترك في القتال يرقبها عن كثب، فرأى عمارا قتل، قتلته فئة عمرو بن معاوية وعمرو بن العاص، فجهر بكلمة الحق قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. فمعاوية وجد أن الصف سيتصدع، قال لي لعبد الله لعمرو بن العاص اصف عنا مجنونك هذا، وذهب يقول له يا مصفر استه، هل نحن قتلنا قتله الذين أخرجوه؟ فقال وصل الكلام وقال إذا لماذا خرجت معنا؟ قال إني خرجت لست أقاتل، لست أقاتل. كان استماعا منه لحديث الرسول أطع أباك، لكن جاء عند القتال ما أطاع. فالطاعة دوما في المعروف والله أعلم. وبقول شيخنا قال الإمام أحمد رحمه الله وقال شيخ المسلم ابن تيمية لو طلب منكمه أن يتزوج امرأة لا يريدها لا يطيعها، إنما الطاعة في المباحات. هكذا قال شيخ الإسلام. لا شك أن إذا كان البنت، يعني افترض أن أمك قالت لك لا بد أن تتزوج بنت خالتك، يا أما أنا أحبها لا أحبها يا أما ما في ناحية عاطفية بيني وبينها، قالت له هو كذا لازم تتزوج ببنت خالتك، هل يلزمه أن يطيع زكاة البكر إذا كانت البكر تستأذن؟ والبكر لا تنتشر انتشار الرجل، الرجل سينتشر، فإذا لم يجد ما يحب لن ينتشر، فالولد البال أولى أن يكون له رأي في الباب. نعم. هل يحصل سؤال يا تفضل. الجد يأخذ حكم الأب في حالة عدم وجوده، جد أب. قالت عائشة إن الذي قال لو كنت متخذا أبا بكر خليلا، إن الذي قال عنه الرسول لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر أنزله أبا، فأبو بكر كان ينزل الجد بمنزلة الأب. ننتقل إلى الباب الثاني. ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. فما معنى البذاذة وكيف يمكننا أن نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وبين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحمد لله الذي من علينا وعليكم بتعلم الحديث وأصوله والصحيح منه والضعيف، لأن الجمع بين الأحاديث فرع عن التصحيح. فإذا كان الحديث ضعيفا استرحنا من وعثاء البحث والجمع بين الأحاديث. فحديث البذاذة من الإيمان وتفسير البذاذة بالرساسة في الهيئة، أما تفسير البذاذة الرساسة في الهيئة قال به بعضهم وإن كان قد نوزع في هذا التعبير، لكن أصل حديث البذاذة من الإيمان حديث ضعيف الإسناد، ومعارضاته أقوى منه بكثير. فمن معارضاته إن الله جميل يحب الجمال، ثابت صحيح مسلم أقوى منه بكثير. ومن معارضاته إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن معارضاته قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفعل النبي نفسه، وهذا الحكم في الأمور، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلك سبيل البذاذة أم أنه كان يخرج أحيانا في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، طيب الريح طيب الملبس عليه الصلاة والسلام. فلذلك قل الفصل في المسألة أن حديث البذاذة من الإيمان ضعيف الإسناد. وفي الحقيقة غرت علينا حقبة من الزمن في أوائل السبعينيات كان هناك بعض الإخوة أوغلوا وتوغلوا في هذه الأحاديث البزاز من الإيمان ونهى عن الترجل إلا غبا، وسلكوا مسلكا غريبا في تصرفاته، وضم بعضهم حديث فتح الأزرار أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه معاوية بن قرة وجده فاتحا الأزرار فما أغلقها لا صيفا ولا شتاء، فبدأوا يفتحون الأزرار ويطقون الملابس دنسة، والشعور مشعان مشعان الرأس اللي يسمى المسلم منعكش، يعني شعر منعكش صدر مفتوح وثوب غير جيد متسخ، وكل فقرة يستدلون عليها بحديث إما أنهم فهموا خطأ وإما أنهم استدلوا بضعيف. فاستدل بعضهم بحديث البزادة من الإيمان وقال الرصاصة في الليئة، وضم حديث ولا خروج نسفلات في النساء ومرأته، وحديث لا نعم الترجل إلا غبا كل يومين أو ثلاثة أيام كما ترد الإبل الماء، وفهموا حديث الصحابي عن واحد صحابي أتى للرسول في يوم حار وجد الرسول فتح الأزرار، هذا فهم أنها لا تغلق أبدا وصيف شتاء مفتوح الأزرار. ما إذا كنا سنتحاكم للضعيف، هناك ضعيف آخر زر ولو بشوكة لكنه أيضا ضعيف، وتناسوا الأحاديث الأخرى. في حديث نعم الرجل إلا غبا فيه ضعف أيضا، ومعارض أيضا بشيء قريب ضعف وإن كان أحسن حالا منه من كان له شعر فليكرمه، ومعارض بالصحيح إن الله جميل يحب الجمال، فخرجوا بهذه الطريقة. وتحتج عليهم بالأحاديث عن رسول الله بالأحاديث الأخرى عن رسول الله، وهم يسلكوا سبيل هذا التزهد بزعمهم أنه زهد، ويمشون بهذه الطريقة في الناس. يعني للأسف كانوا يضيفون إلى ذلك أن أذرة المؤمن إلى عضلة الساق وأنصاف الساقين من غير مراعاة، فيمشي بهذه الطريقة بين الناس، فجمع بين أشياء ومشى بها في وسط الناس. وألف بعضهم كتابا سماه السنن المهجورة، السنن المهجورة، وكذا ومن السنن المهجورة فتح الأزرار، كتب كده من السنن المهجورة فتح الأزرار ومن السنن، وأورد أشياء كثيرة على هذا الغرار، فولدت في الحقيقة تباعدا كبيرا بينهم وبين الناس، وأثرت على دعوتهم إلى الله، أثرت على دعوتهم إلى الله. حتى كنت يوما في عند المباحث أمن الدولة يوم من الأيام، وهم يقولون كان عندنا بالأمس فلان فاتح الأزرار، والجلاليب وصفوا لي يعني لا طيب مش شيوخ الآخرين بيأتون عندنا ويعني ثيابهم أطول من هذا، يعني مش لفتين النظر لل يعني الثياب صحيح فوق الكعبين بس مش لفتين النظر لهم، فيعبر بتعبير يقول يعني لازم تلبس جيبة، يعني ما تلبس يا أخي البس المباح ولا يعني تجعل الناس كلهم ينظرون إليك ما دام في فسحة شرعية، فسحة شرعية أنك تلبس إلى ما يعني وتدفع عن نفسك القيل والقال حتى تستطيع تبلغ الدعوة، لأن الناس لن يقبلون منك مثل وأنت بمثل هذا التوصيف، أزرار مفتوحة، شعر ناعش، ثوب إلى نصف الساق والرجل مكشوفة من تحت، مش يقبلوا منك الدعوة بهذه الطريقة. فشوف المباح من يبني ممكن يقولون كذا، لكن إذا لسلهم كل يأخذ سقطات كل عالم ويقول هلهم، كان ينتقل كذا فلان هذا الذي يقول بكذا وكذا نعم إلى آخره. طيب تفضل. حتى سؤال هذا البلد نعتقد لفتح وبيه نخدم ورد في صحيحين عن أبي هريرة، إذن حديث البزازة من الإيمان ضعيف، نعم. ارتحنا، ومعارض بما هو أقوى وأصح، نعم. نعم كده نعم الحمد لله. حديث من ترك اللباس تواضعا حشره الله على رؤوس ألبسه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق لباسا من كذا وكذا ضعيف أيضا ضعيف أيضا. بل في الباب أن النبي خرج في حلة لم يرى مثلها قط, حلة حمراء لم يرى مثلها قط. وعمر لما رأى الثوب الجيد لكن العلة أنه كان من حرير, حلة سيراء من حرير, قال خذها تجمل بها للوفود والأعياد يا رسول الله. ما أنكر النبي أصل التجمل للوفود والأعياد, ولكن قال يلبسها من لا خلاق له لكونها من حرير, والحرير لا يلبسه الرجال. كان يعجبه من الثياب الأبيض. نعم عليه الصلاة والسلام الأبيض والأحمر وكل ما لم يكن فيه تشبه بالضوابط الشرعية. فالشاهد أننا عندنا أصول عامة للشريعة, هل المسلم, وأيضا الشيء ذو الأهمية الذي نستنير به دائما سلوك النبي العام, السلوك العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الوقائع, وقائع العين. يعني أنا جئت وجدت الرسول عليه السلام يأكل ذات مرة بطريقة معينة, هل هذه الوقائع تقاعد وأنه دائما كان هكذا أم هذا حدث توافقا؟ فينزلون الذي حدث مرة توافقا منزلة النص العام. وسيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, سيرة أصحاب الرسول نفسها صلوات الله وسلامه عليه, هي تبين لنا أفعال الرسول لأنه مقتبس من رسول الله. وذلك اليوم كنا بصدد مدرسة مسألة مع إخواننا, وهي مسألة وضع الجريدتين على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, ليس بكبير من وجهة نظركم, ثم قال بل إنه كبير, أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أتى بجريدة رطبة فشقها النصفين وضع على هذا القبر جريدة وهذا نصفها وعلى هذا جريدة, وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فبعض الناس يقولون إذا نعمل كذا نزرع على كل قبر شجرة أو شيء أخضر ونسقيه بالماء لعله يخفف عن الميت. فكان الاعتراض من وجهين. الوجه الأول أن هذا المسلك لم يسلكه النبي مع كل الأموات, إنما فعلها حالة واحدة, وهو أعلم منا إذ وضع الجريدتين على القبر. ثانيا أن كبار الصحابة, أن كبار الصحابة لم يسلكوا هذا المسلك, فاحتج بعضهم بحديث يمكن أن يحسن, هو حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه لما مات أو لما حضرته الوفاة أوصى أن يوضع على قبره جريدة, أوصى أن يوضع على قبره جريدة, فقالوا هذا بريدة أوصى بذلك. فنقول أصلا أولا فعل الرسول لم يعمم, ثانيا أن أصحاب الرسول الكبار الملاصقون له كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأنس بن مالك وإلى آخرهم ما فعلوا ذلك, ما فعلوا ذلك. فكان هذا الصنيع من عدم الفعل هو من أقوى المؤيدات لنا. ولعل أيضا الشيء بالشيء يذكر, كان معنا أحد إخواننا الأفاضل الأخ أحمد عبد التواب وفقه الله, كان يبحث في مسألة دخول المقابر بالنعال ويستدل بحديث يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك, وكان في أول أمر منتصرا لرأي أننا نخلع النعال عند دخول المقابر, ورأي ابن القيم وغيره. فلما نوقش الحديث وجد به خالد بن سمير من طبقة التابعين لم يوثقه إلا النسائي, النسائي متساهل في التوثيق, انفراد النسائي وحده بتوثيق رجل لا يطمئن. قلنا هذه العلة توهن الحديث مع المعارض الأقوى, وهو إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعة نعيم. هذا صحيح في الصحيح, وفي صحيح مسلم أن النبي قام من الليل فهو عند عائشة انتقل رويدا رويدا وخرج المسجد إلى المقابر رويدا رويدا فلم يبقي من عليه. فأخونا أحمد لم يعني تحصل له القناعة الكافية، لكن لما طرح أمر آخر طيب ننظر إلى سيرة الصحابة في هذا الصدد، هل ورد أن الصحابة كانوا إذا أتوا إلى المقبرة خلعوا نعالهم على الباب على باب المقبرة أم لم يرد؟ فرجع قال هذا لم ينقل، وجزاه الله خير، كان هذا من أسباب تغير رأيه في المسألة أنه لم يرد أن عموم الصحابة كانوا إذا ذهبوا إلى المقابر يخلعوا النعال ويتركوها على باب المقابر، ما رد ذلك، يعرضوا أرجلهم للسع الشديد من الأرض والضرر الشديد وشوك، يعرضون أرجلهم للشوك وللحر والآخرة، ولو كان يفعلون ذلك بإطراد لنقل، لأن ما حصلت جنازة واحدة على عهد الرسول إنما آلاف الجنائز. فهذا مؤنس هذا الشيء، أعني أفعال الصحابة مع الأفعال العامة للرسول شيء مؤنس، هل عموم الصحابة كانوا يسلكون هذا المسلك أم أنه صحابي وفد رأى النبي على حال فظنها عموم حاله؟ كما أنت مثلا واحد مع شبني مثلا جالس بجواري زملا يعني فأنا ماذا أحب ماذا أكره، في يوم الأيام جعان وما فيش أكل يقول لي شوية عدس مثلا من الجوع كلت العدس بشراهة الذي أمان، وصاحبي المجالس يعرف أنني لا أحب العدس خاصة الذي عليه بصل وأكرهه، لكن الوافد جاء وما كذب، وما كذب لما قال إنه كان يحب العدس جدا ويأكله بشراهة، هذا إنه رأني في باطن، لكن عموم الواقع ما رأني وأنا أرد العدس مئات المرات. الكلام واضح، ليس العدس حرام حتى لا يأخذ عنه قوم كما قال عن جماعات التكفير ذات اليوم، من جماعات التكفير ضلة معروفة، ولكن أحيانا ينسبون إلى الضل أشياء أخرى، فكانوا قالوا عن جماعات التكفير في أظن في الستينيات أو في أول السبعينيات أنهم يحرمون الخيار، فجاء كبيرهم الهالك في المحكمة وكان مجهز كمية خيار كبيرة بدأ يوزع على الناس خيار ويأكل الخيار بشراهة. المهم يعني في القصد، ليس الذي وفد على الرسول يوما أو على حال، الاستدلال بقوله ليس كالاستدلال بقول الصحابي الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك مثل دعوة لنا أنس أن النبي كان يفعل كذا القلب يستخر، لماذا؟ أنس خدم النبي عشر سنين. عائشة إذا روت شيئا عن رسول الله، ابن مسعود إذا روى شيئا عن رسول الله، كان دائما الدخول على رسول الله إذنك عليه أن ترى سوادي، وهو صاحب النعلين، والصحابة علي إذا روى عن رسول الله، أو بكر عمر معروفون بطول الملازمة للرسول، فيكون حديثهم في النقل عن رسول الله من غير دفع الآخرين، بس إذا حصل تعارض بين نقلهم وبين نقل صحابي وافد رأى الرسول على حال وانصرف نقلهم يكون أقوى، والله أعلم. ننتقل إلى الباب الأخير وبه نختم. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق أو تشاجرتم فاجعلوه 7 أذرع. هل هذا الحديث عام في كل الطرق التي حددت وصرفت أم أنه يتنزل على طرق معينة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تكون هناك بعض الأحاديث يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل زمن معين أو أهل بلدة بعينها، وإن كان الأصل في تشريعاته التعميم، أصل في تشريعاته التعميم، لكن هناك أمور تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، باختلاف الزمان وباختلاف المكان، مثل مثلا حديث هذا من يصححه ما بين المشرق والمغرب قبله مختص بأهل المدينة، لكن إذا كنت في مكان إذا وجدت نفسك بين المشرق والمغرب ستجد اتجاه آخر فلن يتعلق بك الخبر. هناك بعض الأحاديث تكون خاصة بالمكان والزمان. إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. هتخطب وجه لأهل المدينة ومن على شاكلتهم. لكن الآن مثلا الطرق تحتاج إلى سيارات، سيارة ذهابا وسيارة إيابا. اختلفت الشرطة مع الجيش مثلا في عرض الطريق، هيكون واقع لابد من النظر للمصلحة العامة أين تكون. مش هقول اجعلوه سبعة أذرع، سبعة أذرع لا تكفي مرور سيارة واحدة. واضح الكلام. لكن هذا ينزل على طرائق معينة في المدينة، شق طريق معين، فهذا المتنزل على زمان رسول الله في مكان معين، ليس في كل الأماكن، ليس في كل الأماكن نجعل الطريق سبعة أذرع، والله أعلم. الإمام السرخسي أو السرخسي له كلام قريب من قال الإمام السرخسي: ولسنا نأخذ لأن هذا الخبر واحد فيما تعم به البلوى، وقد ظهر عمل الناس فيه بخلافه، فإن نرى الطرق التي اتخذها الناس في الأنصار متفاوتة في الزرع، ولو كان الحديث صحيحا لما اجتمع الناس على ترك العمل به، لأن المقدار الثابت للشر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر منه أو أقل. هو الكلام بس ما أقول على السرخسي أو السرخسي في جزئية، في جزئية قوله اللفظ الأخير التي قرأتها، لأن المقدار الثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما أقولش إنه هذا. أنا افترضنا صحة الحديث، لكنه منزل على قوم معينين بأعينهم، منزل على قوم بأعينهم في بلدة لا ملابسات خاصة بها. أما ليس شق طريقا في القاهرة، لابد أن نراعي أحوال الناس. ولا دي عبادة، هل هذه عبادة أم أن هذا رجع إلى المصالح العامة للمسلمين؟ فنحن نضر مع المصالح العامة للمسلمين لعموم النصوص الواردة في هذا الباب. تعرف مثلا إذا قلنا اللقطة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأمثلة في هذا الصدد، سئل النبي عن ضالة عن اللقطة، قال: أعرف عددها ووكاءها، فإن أتى صاحبها وعرفها سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فأدها إليه. فهذا الحديث سئل عن اللقطة، هل أي لقطة أفعل بها هذا؟ على فرض أنا وجدت 10 جنيه، هل أعرف 10 جنيه سنة وأربطها في صرة وألفها وأحفظها لمدة سنة تعريفا وإعلانا؟ سأخذ مني مجهود ب1000 جنيه هذا التعريف. فأولا نظرنا إلى قيمة اللقطة، وأن اليسير من اللقطة مستثنى لأدلة أن النبي رأى تمرا من تمر الصدقة قال له: لأن أنت تمر الصدقة لأكلتها. وأيضا الرجل الذي خرج البحر فوجد الخشبة التي في قصة 1000 دينار في الخشبة، لكن يعرف أخذان البيت، فيصير لقطة معفو عنه. ثانيا مكان اللقطة نفسه، افترض أن اللقطة 500 جنيه، في القرية صاحب 500 جنيه سيبحث عنها سنة، لكن وجدت 500 جنيه في مطار القاهرة الدولي، كيف أعرف المدة السنة في المطار؟ ما يستطاع أن، ولا الذي فقدها في المطار سيبحث عنها لمدة أسبوع واحد، فضلا عن فمكان اللقطة له تأثير وقدر اللقطة له تأثير. سئل النبي عن ضالة الغنم في نفس الحديث، قال: لك ولأخيك وللذئب، يعني إذا أنت سبتها هيجي الذئب يأكلها، إما أخوك صاحبها يأتيها أو الذئب سيأتيها كلها أو أنت خذها. أين هذا في الصحراء؟ وجدت ماذا في الصحراء في البلاري، حيث الذئاب الضارية، الذئاب الضارية تمشي، فالذئب سيأتيها كلها، فأنت أولى من الذئب كلها أنت. لكن إذا وجدت في قرية من القرى المصرية الآن واحد ضاع منه خروف، فقد خروفه، هيدور عليك كم يا شيخ؟ هيدور على طول السنة. قلبه مقهور على الخروف ب4000 جنيه، قلبه مقهور. فهذا لا أقول له الآن خذه لك أو ليأخيك أو لابنك. هو ليس هنا ذي ليس هنا فالثالث غير موجود. فما لي أو لأخي فأحفظ لأخي وأحق بها. فمكان اللقطة نفسه باعتبار، لكن لما جاء السائل يسأل عن ضالة الإبل غضب النبي وأحمرت وجنتاه واشتد في النطق في الكلام في الزجر، قال ما لك ولها، ما لك ولها، ما حذاؤها، يعني الخف تمشي شهورا، وثقاؤها بطنها مليئة بالماء تعيش أسبوع لن تموت، معها حذاؤها وباستطاعتها أن تحمي نفسها، معها حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها أي صاحبها. فاختلفت عن حديث اللقطة هذا يعني نافع في الفتوى المتعلقة بالزمان وبالمكان وبالقدر وبالنوع، والله أعلم. تفضل بارك الله فيك. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناتك، وأن يبارك في عمرك وأن يحسن عملك، ونذكركم بصيام غدا الخميس، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أمين. السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. وهنيئا لك بالقلنسوة، ولعل يطبعه غيره إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمامة أفضل من الغطرة.